بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند حديث عائشه رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اصابه قيء او رعاف او قلس. هذا الحديث ذكرنا ان الامام احمد ضعفه، ولكن سياتي معنا انه قد احتج به. واحتجاج الامام احمد بالحديث، قال بعض اهل العلم كابن عبد البر ان الامام احمد اذا احتج بحديث فانه تصحيح له، وليس كذلك، فإن الإمام أحمد قد يحتج بحديث من باب الاستدلال، كما قال أبو داود: إنما ذكرته فهو صالح، وليس معنى كونه صالحا أي أنه صحيح، وربما نشير لها بعد قليل فيما ذكره أبو داود في السنن. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. أول مسألة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء فلينصرف فليتوضأ. هذا دليل على أن القيء ناقض للوضوء، وهو مشهور المذهب، ويدل على ذلك ما روى أبو داود والإمام أحمد وغيرهم من أن أبا الدرداء رضي الله عنه وثوبان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، قال ثوبان: أنا صببت الماء له. وهذا يدل على أن القيء ناقض للوضوء، قال: أو رعاف. هذا دليل على أن خروج الدم ناقض للوضوء أيضا، ودليله هذا الحديث، وهذا الذي استدل به الإمام أحمد على أن خروج الدم الكثير يكون ناقضا للوضوء. فالإمام أحمد إنما استدل بحديث عائشة في الرعاف فقط دون ما عداه، وهو ربما يعني استدل بهذا الحديث من باب الذكر والاستدلال، وليس معناه احتجاجا. ويستثني الفقهاء من القيء والرعاف القليل منهما، فيقولون إن القليل منهما معفو عنه ولا يكون ناقضا، هو نجس لكنه لا يكون ناقضا. وحد القليل من الدم بالعرف على الصحيح، وليس شبرا في شبر كما في بعض الروايات، وإنما هو بالعرف، فما كان في عرف الشخص أنه كثير فإنه يكون ناقضا، وما كان في عرفه أنه قليل فليس بناقض. وأما القليل والكثير عندهم في القيء فإنه جعلوه بملء الفم، فيقولون إن القلس وهو ملء الفم من القيء لا يكون ناقضا للوضوء، فإن كان أكثر من ملء الفم فإنه يكون ناقضا. إذن عرفنا المذهب دليلهم على نقض الوضوء بالقيء وبالرعاف وهو الدم الكثير، وما استثنوه وهو القليل. ويجب أن نعرف ما حد القليل. حد القليل في مشهور المذهب من الدم العرف: ما فحش في نفسك. لما سئل ابن عباس ما الكثير قال: ما فحش في نفسك. عكسه القليل المعفو عنه: ما لم يفحش في نفسك. عكسه. طيب، القيء الذي يعفى عنه قالوا إن أقرب حد عرف هو القلس وهو ملء الفم، فيرون أن القلس لا يكون ناقضا لأنه قليل. طيب، انظر الجملة الثالثة، قال: أو قلس. هذه تشكل على كلامهم، فإنهم على كلامهم يرون أن القلس لا يكون ناقضا، وهذا الحديث فيه نص على كلمة أو قلس. يقول الشمس الزركشي عليه رحمة الله، قال: وهذه الرواية إنما تحمل على الفاحش، فإن كلمة القلس في لسان العرب تشمل القليل والكثير، وذكرت لكم قبل قليل نحو من 3 أو 4 معاني. والذي ذكر في النهاية ابن الأثير في النهاية أن القلس يطلق على مطلق القيء، فهنا محمول على القلس الكثير الذي يزيد عن ملء الفم، وهذا الذي حمل عليه فقهاء المذهب هذه الحديث. قال: أو مذي. المذي سبق معنا أنه ناقض للوضوء كما سبق في الحديث الذي في الصحيحين. قال: فلينصرف فليتوضأ. قبل أن ننتقل للجملة الثانية، لأن محل إشكال الجملة الثانية، عرفنا إذا مشهور المذهب في هذه الجمل أنها ناقضة للوضوء إلا القلس، فإنه حملوه على الكثير الذي يكون أكثر من ملء الفم، جمعا بين النصوص في هذا الباب. الرواية الثانية في المذهب أن كل هذه الثلاثة، القيء والرعاف ومن باب أولى القلس، أنها لا تكون ناقضة للوضوء، وإنما الأمر بالوضوء هنا أمر ندب وإرشاد، لا أمر وجوب وحتم، فهو أمر ندب. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، فيقول إنه من باب الندب فقط، فيستحب الوضوء للدم الكثير، ويستحب الوضوء لخروج القيء من المرء، وليس لازما، لأن الله عز وجل إنما ذكر في الآية، والأصل في نواقض الوضوء ما ذكر في الآية، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولم يذكر خروج الدم ولم يذكر الأمر الآخر، وهما الخلاف فيها قوي. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يخرج منه دم فلا يعني يتوضأ له. إذن عرفنا الروايتين في المسألة. عندي مسألة مهمة جدا تجعل بعضا من الناس يستشكل هذه المسألة. لنعلم أن الخلاف في النقض بخروج الدم قوي جدا، لكن هناك مسألة منفصلة عنها وإن ربطها بها بعض الفقهاء، وسأذكر الربط بعد قليل، وهي قضية نجاسة الدم. هل الدم نجس أم لا؟ الدم كونه نجسا أو ليس بنجس هذا فيه إجماع متقدم، إجماع متقدم حكاها الإمام أحمد، حكاها ابن حزم الظاهري، وحكاها ابن رشد، وحكاها جماعة أظن ابن المنذر منهم، فهم يرون أن الدم نجس. كونه ناقضا أو ليس بناقض هذا محل الخلاف بين الفقهاء. وكثير من الناس يورد الإشكال أو الخلاف الثاني في المسألة الثانية وينزله على المسألة الأولى، وليس كذلك. هذه المسألة انظر الربط بينهما، لنربط على المذهب. طبعا مشهور المذهب أن هناك تلازما بين النجاسة وبين نقض الوضوء، ولذلك يعدون الناقض الثاني من الوضوء، فيقولون خروج نجس كثير من غير مخرج، غير بول وغائط، من غير السبيلين. للبول والغائط إذا خرج من السبيلين قليل أو كثير ناقض، فعندهم أن كل نجس يخرج من البدن يكون ناقضا إذا كان كثيرا. وهذه القاعدة استدلوا بها طردا وعكسا، فاستدلوا بها طردا على أن كل ناقض نجس، واستدلوا عكسا على أن أن كل ناقض نجس، واستدلوا بها عكسا على أن كل نجس يكون ناقضا. استدلوا بالثنتين. حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من القيء، هنا ثبت الدليل على الوضوء بالقيء، استدلوا به بالقاعدة أن ما توضئ له وكان ناقضا فهو نجس، فهو نجس. واستدلوا بالعكس فقالوا إن الدم انعقد الإجماع على نجاسته فيكون ناقضا، إذن طردا وعكسا. هذه هو قاعدة المذهب. الرواية الثانية يقول لا تلازم بين النجاسة والنقض، فقد يخرج من المرء دم كثير ولا يكون نجسا، عفوا دم كثير وهو نجس، عفوا ولا يكون ناقضا، آسف، دم كثير وهو نجس لكن لا يكون ناقضا، لا تلازم، لا تلازم. إذن عرفنا هذه القاعدة. طبعا وعلى إذن على الرواية الثانية فالدم نجس ولكن القيء ليس بنجس، لا يرى النجاسة القيء. الرواية الثانية أن القيء طاهر لأنه لم يخرج من السبيلين وإن استحال في المعدة. المذهب يقول ماذا؟ إنه كان أحد الاستحالة، يعني تم فيه بعض، تمت فيه الاستحالة وبقي فيه المحل، محل الخروج. الأكل عندما يصل للجوف استحال، تغير، فكأنه خرج من أحد المخرجين، ولكنه خرج من علو من الفم فألحق بالأدنى. وهذا القاعدة ذكرناها قبل، تذكر لما قلنا إن النجسات الخارجة من الشخص من علو طاهر ومن دنو نجس من الآدميين، وما كان بينهما كالقيء فيه خلاف هل يلحق بالعلو أم بالدنو. هي قاعدتنا، هي مسألتنا اليوم، ولكن نكررها بأسلوب آخر. طيب. إذن عرفنا هذه المسألة والدليل والخلاف فيها. أيضا كذلك مسألة اللي هو قضية النجس، ضابط الفاحش ذكرته قبل قليل لكم، قلنا إن ضابط الفاحش هو العرف، وقد نقل عن الإمام أحمد فيه أكثر من 10 أقوال أيضا في ضابط القليل والكثير في النجس. يبقى عندنا الجملة الأخيرة وبها نختم الحديث، وهي قوله ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذه الجملة مشكلة، بمعنى كلمة مشكلة. ووجه إشكالها، طبعا حللنا إشكالا فيما يتعلق بالقلس وقلنا إنه محمول على القلس بمعنى أنه أكثر. الإشكال الثاني في المذهب على هذا الحديث الجملة الثانية ثم ليبني على صلاته، فمعنى هذا الحديث أنه إذا انتقض وضوء المرء وأحدث في أثناء صلاته ثم توضأ ولم يطل الفصل ولم يتكلم فإنه في هذه الحالة صلاته صحيحة، فكأن الحدث وحده ليس مفسدا للصلاة. قالوا لكن هذا الأمر غير مقبول لجهة، الجهة الأولى أن هذه الزيادة لم يقل أحد بتصحيحها كما قال حافظ بن حجر، قال لم يقل بها أحد، بتصحيحها طبعا، أما العمل بها فقد قال به بعض الحنفية. الأمر الثاني أنه قد جاء في حديث علي بن طلق، حديث السابق طلق بن علي، وهذا علي بن طلق، وقد بين الترمذي أنهما رجلان مختلفان ليس واحدا، وذلك بعض الناس يظنه كلاهما طلق بن علي، لا هذا علي بن طلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل إذا جاءه فساء فليقطع صلاته ثم ليعدها، هذا نص. وفي الصحيحين كما تحفظون من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيدل على القطع والبطلان. وهذا يدلنا على أن هذه الجملة لم يعمل بها لضعفها الشديد وعدم قبول الاحتجاج بها، وإنما أحمد استدل بالجملة الأولى ولم يستدل بالجملة الثانية. لكن وجدت أن فقهاء المذهب يستدلون بهذا الحديث على مسألتين وإن كانت ليست نصا فيه. المسألة الأولى يستدلون بهذه الجملة على أن العمل اليسير وإن كان من غير جنس الصلاة إذا كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة، فيقول العمل اليسير بشرط أن لا يتكلم ولا يكون كثيرا، ولذلك يقولون لو رأى نجاسة فأزالها، طبعا ليست في بدنه أو محله، أو رأى غريقا فأنقذه وكان شيئا يسيرا، أو فتح بابا، يقولون إنه لا تقطع الصلاة لأنها عمل يسير. واستدلوا بهذا الحديث، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية استدلوا بهذا الحديث على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام، فكأنهم يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث مع ضعفه الشديد ثم ليبني على صلاته أي المأموم أو الإمام الثاني، وأنتم تعرفونها ستمر معنا إن شاء الله في استخلاف، أن المرء إذا أحدث الإمام إذا أحدث في صلاته أحدث في أثناء الصلاة فإنه يجوز له أن يستخلف يعني من خلفه، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن فاستخلف عبد الرحمن بن عوف، ولها نظائر في السنة كثيرة، فإنه يجوز له أن يستخلف، فحملوا هذا الحديث على الاستخلاف، فقالوا فليبني أي فليبني من خلف الإمام على صلاة أو فليبني الإمام الثاني على صلاة الأول فيجوز له أن يستمر عليه. ولذلك يقولون مشهور المذهب أن الإمام له حالتان، إذا أحدث في أثناء الصلاة جاز له الاستخلاف، وأما إن كان حدثه قبل الصلاة ثم تذكر في أثنائها فإن صلاته قد انعقدت باطلة ولا يجوز له الاستخلاف، ما يستخلف، مثل من إمام الحرم لما كبر كان حدثه سابقا عن المذهب صحيح 100%، يجب عليه أن يقطع الصلاة أصلا تنعقد، يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة إما به أو بغيره من الأئمة، لكن لو أحدث في أثناء الصلاة فالمذهب أنه يجوز الاستخلاف، إذا ما يجوز الاستخلاف إلا لمن أحدث في أثنائها لا قبلها. الرواية الثانية يجوز في الحالتين بشرط أن يكون قد ظن فتح صلاته ظانا أنه على طهارة ثم بان له خلاف ذلك. والشقيقين يتعرفون أنه توسع في مسألة العذر بالجهل في الفروع الفقهية توسعا كبيرا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عنها وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خير يدل على الجواز، أي يجوز الوضوء وعدمه. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فدل ذلك على اللزوم، لأنه خير في الأول وألزم في الثاني، والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم توضأ من لحوم الإبل، فإن السؤال معاد في الجواب. هذا الحديث رواه مسلم، وهناك حديث آخر أيضا عن البراء بمعنى، وقد قال الإمام أحمد إن حديث جابر بن سمرة والبراء رضي الله عنهما صحيحان، فهما صحيحان لا دافع لهما، ولا يوجد حديث قوي يصرفهما عن ظاهرهما، ولذلك فإن من مفردات مذهب الإمام أحمد دون الأئمة الأربعة أو الثلاثة الباقين أن الوضوء من لحم الجزور أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. أخذ بعض الباحثين والأخوة والمشايخ أن أو نسب للشيخ تقي الدين أنه يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض، وهذا غير صحيح، بل الشيخ صرح في أكثر من موضع بصحة هذا الحديث وبالعمل به، وإنما ذكره من باب الاستدلال فقط، من باب الاستدلال في موضع آخر أو من باب الإلزام لآخر. وإلا فإن المذهب واختيار الشيخ كلاهما على أنه يتوضأ من لحم الجزور، يتوضأ من لحم الجزور. وهناك يعني فائدة ذكرها الشيخ، قال إن المسألة إذا كان مذهب أحمد أي المنصوص عنه رواية واحدة، رواية واحدة ولم يختلف قوله فيها، وكانت من المفردات أو غير المفردات، فغالبا ما يكون قوله على الدليل، لأنه يستمسك بالدليل إذا جاءه النص قدمه على كل شيء. وهذه منها، هذا ذكر الشيخ أظنه في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. طيب إذن الذي يتوضأ منه لحم الجزور، مشهور المذهب أنه إنما يتوضأ من اللحم دون المرق ودون الكبد، فإنه لا يتوضأ منهما، لا يتوضأ منهما. واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة أنه يتوضأ من كبد الجزور، وهذا الذي عليه الفتوى، الذي عليه فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له، أن الكبد يتوضأ منها خلافا لمشهور المذهب، خلافا لمشهور المذهب. طبعا أنت دائما ذكر هذه الكلمة، العمدة هي الدرجة الرابعة من كتب الشيخ الشيخ الموفق أبي محمد، فهي دائما ليست هي المعتمدة في المذهب، وإن كان هو أبو المذهب، لكن كتابه هذا يدل على فيها اجتهاد له أخذه من النص. وغالب العمدة فيها خروجات، خروج كثير عن المذهب أخذها من النص، كما هو واضح من مقدمتها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل، والمراد بمن غسل أي باشر الغسل بنفسه لا من سكب ماء، من غسل ميتا فليغتسل، وظاهر معنى فليغتسل أي فليعمم جسده بالماء فيكون موجبا من موجبات الغسل. قال: ومن حمله فليتوضأ، أي ومن حمل الجنازة فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي، قال وحسنه. قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. قصده أو الإمام أحمد ومثله علي بن المديني لما قال هذه الكلمة بأنه لا يصح باب، أي في زيادة ومن حمله فليتوضأ، هذه ما تصح. وأما الجملة الأولى من غسل ميتا فليغتسل، فإن بعض الأئمة صححها، فربما حمل كلام الإمام أحمد على الجملة الثانية وهي المقصود. وهذه من الأحاديث التي أجمع أهل العلم على عدم العمل بها، وقد ذكر الحافظ أبو الفرج ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي أن أبا عيسى الترمذي ذكر أظن 4 أحاديث أجمع أهل العلم على عدم العمل بها، وعد منها هذا الحديث، ثم زاد عليها ابن رجب عددا من الأحاديث أجمع أهل العلم. وهذه الأحاديث إجماع أهل العلم على عدم العمل ليس النسخ بالإجماع، لا، وإنما نسخت بحديث آخر ولكنه لم ينقل إلينا. هذا هو طريقة أهل العلم المحققين، الإجماع لا ينسخ الأحاديث، قول البشر لا ينسخ الأحاديث، وإنما نسخه حديث آخر ولكن الحديث الآخر لم ينقل إلينا، لم ينقل إلينا، إما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأمور. وأما نقول أن الإجماع ناسخ، ما يصح، الإجماع لا ينسخ، وإنما هو حديث لكن لم ينقل، والإجماع دال على الحديث الناسخ. إذن فقوله من حمله فليتوضأ لم يعمل بها. الجملة الأولى من غسل ميتا فليغتسل أيضا لم يعمل بها، لم يقل أحد من أهل العلم إلا بعضا من الفقهاء المتقدمين حكى لما بعضهم استدرك على ابن رجب، قال إن بعضا من الفقهاء قال به، ولكن قول مهجور ومتروك. إلا أن المشهور من المذهب أن من غسل ميتا فإنه يجب عليه الوضوء فقط ولا يجب عليه الاغتسال، ويقولون إن قوله من غسل ميتا فليغتسل هنا محمول للاغتسال على معنى الوضوء، فكأن نظروا للدلالة اللغوية، قالوا ولأن المظنة تنزل منزلة المئنة، المظنة تنزل منزلة المئنة. هذا المذهب. الرواية الثانية لا، أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وإن باشر عورته، وإنما هو من باب الاستحباب فقط. نحن ذكرنا قبل قليل أن مس العورة على الرواية الثانية إنما هو مستحب وليس واجبا. إذن عرفنا فرق بين المذهب والثاني في قضية تغسيل الميت، أنه موجب للوضوء على المذهب دون الرواية الثانية، دون الغسل، الغسل لا يكون واجبا، الغسل والوضوء الثاني ما تصح. ومن حمله فليتوضأ حكم أحمد وعلي بن المديني أنه لا يصح حديث، وربما كلامه يحتمل على جملتين، لكن الترمذي صح الجملة الأولى ولا يمكن الترمذي يعني يخالف. كلام أحمد وعلي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك المرسلة ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم، هذا حديث عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، ويختصر فيقال أبو بكر ابن حزم نسبة لجده. قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وقلنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم، يعني الكتاب يصبح أبو جده، كتاب أبي كتب لأبي جده لأبي جده. نعم، قال: كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال: رواه مالك مرسلا، معنى كلمة مرسلا بهذه الصيغة، يعني أن عبد الله بن أبي بكر بن حزم نقله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصله النسائي وابن حبان، ووصلوه من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي عبد الله مباشرة، اللي هو أبي بكر عن أبيه عن جده، فرووه عن أبي عبد الله اللي هو أبو بكر عن أبيه عن جده، وأبوه اسمه كنيته. قال: وهو معلول، أي الوصل معلول، وأما الإرسال فصحيح، أما الإرسال فصحيح. هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم، هذه صحيفة كانت موجودة عنده، ورثها عن أبيه عن جده عن أبي جده، فهي موروثة عنهم. وروايته عن هذه الصحيفة ليست إرسالا بقدر ما هي من باب الوجادة. وقد كان بن حزم، وابن حزم هذا أبو بكر عبد الله بن أبي بكر من فقهاء المدينة، كانوا يتفاخرون بهذه الصحيفة أنها عندهم. وقد ذكر الإمام أحمد أن أهل العلم متفقون على الاحتجاج بهذه الصحيفة، لأن هذه الصحيفة فيها أحكام لم تثبت إلا من طريقة أجمع أهل العلم عليها، وهي العقول، ستمر معنا إن شاء الله في آخر الكتاب، العقول معنى الديات، ففيها مقدار الديات في الأصابع وفي الأسنان وفي غيرها، إنما جاء في هذا الحديث. فصحيفة عمرو بن حزم التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم ورويت من طريق حفيده عبد الله بن أبي بكر أجمع أهل العلم على الاحتجاج بها، وإن كان ظاهر الإرسال لأنها صحيفة. ولذلك أهل العلم يتساهلون في الوجادات، ما كان من الوجادات وجد صحيفة فرواها. وكل ما وجد في زماننا الآن، كل الكتب بلا استثناء كلها إنما اتصلت إلينا وجادة، ويقل ما وصل إلينا من باب السمع. وقد ذكر ولي الله الدهلوي أنه لا يوجد شيء من الكتب، هذا كلام الدهلوي، ومن أحال فقد برئ الذمة، قال: لا يوجد كتاب حتى الكتب الستة قد اتصلت بالسماء، وإنما اتصل السماء بأوائلها فقط، أوائل الكتب الستة، لأن جرت العادة لضعف الهمم يقرون أوائل الستة، وما عدا ذلك فإنما جاءت إجازة ووجدت وجادة، تروى وجادة، لا يوجد سماء انقطع من زمان. وهذه يعني أمر أرادها الله عز وجل بعد تدوين السنة، وخاصة بعد الدارقطني 385 أصبح كل الروايات من طريق الأجزاء والكتب، وهذا أمر أراده الله عز وجل. ولذلك فإن كثيرا من الكتب رويت وجادة، ومن ذلك كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد. بعض الناس ينكر الإمام أحمد بحجة أنه إنما وجد وجادة، وهذا ليس بصحيح، فإنه وإن كان وجد وجادة لم يروى إسناده لكنه صحيح، وإلا لو قلنا هذا الأمر كل الكتب الآن ما نرويها غير صحيحة لأنه وجد وجادة، والذي وجدها المثنى عن بخط عبد الله ابنه تلميذ ابن عبد الله، فهو قريب الزمان به، فالوجادة هنا أوثق. طيب، هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمة جدا. طبعا أول قولا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس، ألا يمس طبعا هو أصلا يمس لأنها من باب النهي، ولكن حركت التقاء الساكنين فقلنا ألا يمس، ألا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا إن هذا نهي في صيغة النفي، فهو نهي في صيغة النفي والخبر، وإلا فالمراد بها النهي، مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، صيغة المضارعة لكن من باب الأمر. أحيانا قد يكون النهي في صيغة النفي، وقد يكون الأمر صيغة المضارعة، وهذه صيغة من صيغ الأمر المعروفة والنهي المعروفة. هذا الحديث دليل على أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له مس القرآن، والدليل عليه هذا الحديث وهو صحيح لا شك، وإن كان وصله معلولا لكنه كصحيفة ثابت واحتج به الأئمة. ويدل عليه من كلام الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. نعم، بعض الناس وبعض المفسرين قال إن المطهرين في هذه الآية هم الملائكة، معناه صحيح، والقرآن حمال أوجه، حمال أوجه. وقد جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم، أظن ابن عباس ما كنت واهم، وهذا الأثر قرأت في مقدمة تفسير الرسعني، أنه قال لا يكون المرء فقيها حتى يعلم أوجه القرآن أو يحمل الأوجه، نحو ما قال. فإن القرآن حمال أوجه يحتمل تفسيرين وثلاثة وأربعة وكلها صحيحة بشرطين: ألا يخالف لسان العرب، والأمر الثاني ألا يخالف نصا آخر، ما تضرب القرآن بعضه ببعض. المتقرر أن يعني المذهب واختيار الشيخ تقي أن مس القرآن لا، أن مس المصحف لا يجوز، لا مس القرآن لا يجوز إلا للمتطهر. طبعا ما الفرق بين القرآن والمصحف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده مصحف، وإنما صحف، وأول من جمع القرآن في كتاب واحد أو في مجموع واحد كان أبو بكر، وشاور الصحابة في تسميته فسماه هو بإذن الصحابة بالمصحف، فإنما سمي مصحفا في عهد أبي بكر. ولذلك إن جاء حديث بلفظ المصحف فهو إما أنه رواية بالمعنى أو أنه من باب الصحف فقط، وليس المراد به المصحف المجموع، لأن ما جمع لك عهد بكر هو الذي سماه بهذا الاسم. طيب، مس القرآن أو المصحف لا يجوز للمحدث حدثا أصغر وأكبر لهذا الحد لهذا الباب، ولكن ما المراد بالقرآن أو المصحف؟ جعل الحنابلة له قاعدة جميلة جدا، قالوا هو كل ما لا يجوز بيعه. ما لا يجوز بيعه؟ نحن نعرف أن القرآن لا يجوز بيعه، لا شك لا يجوز بيعه لكرامته، في أشياء لا يجوز بيعها لكرامتها، وأشياء لا يجوز بيعها لعدم ماليتها، وشيء لإهانتها مثل الكلب عزكم الله. فالقرآن لا يجوز بيعه لكرامته، لكن يجوز شراؤه للضرورة، ولكن لا يجوز بيعه والتربع فيه منهي عنه. طيب، فقالوا إن كل ما لا يجوز بيعه إذن يحرم مسه. قالوا فالعلاقة اللي يحفظ فيها ويحمل بها يجوز بيعها مفردة، إذن يجوز مسه للمحدث. أما الرق وإن كان جانبه أبيض لأنه متصل به فلا يجوز بيعه، إذن يحرم مسه. هذه قاعدة المذهب، فجعلوا إن كل ما لا يجوز بيعه يحرم مسه، وهذا كلامه متجه ومنضبط الحقيقة، لأن الله عز وجل، وهذا كلام الشيخ الخديوي أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن للمشركين كي لا تمسوا أيديهم، أولا لأنهم ليسوا بطاهرين، ولكي لا يؤذوه، وهذا يشمل كل ما لا يجوز بيعه. وأما جلده وعلاقته ما يجعل فيه من صندوق ونحوه فهذا يجوز مسه ولا حرج، فإنه بمثابة الحائل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قضية ذكر الله عز وجل، فقد قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا يدلنا على معنيين: المعنى الأول متفق عليه أن الجنب يجوز له أن يذكر الله عز وجل وأن يقرأ غير القرآن من كتب العلم والأذكار، أو يقرأ القرآن بغير نية قراءة القرآن، كأن يقرأ القرآن بقصد الدعاء فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أن يقرأ القرآن على وجه الاقتباس، كأن يأتي بعض الناس يأتي بآيات ويجعلها في كلامه لا بالاقتباس لا للاستدلال. انتبه، فرق بين الاستدلال والاقتباس. وقد ذكر بدر الدين الزركشي رئيس شمس الدين في كتاب البرهان قولين لأهل العلم: هل يجوز اقتباس من القرآن أم لا، سواء في الشعر أو في المنثور أو المنظوم. لكن لو قيل بجوازه، فلو أراد أن يستدل بكلمة من القرآن على سبيل الاقتباس فإنه يجوز. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قالوا: لو قرأ أقل من آية فإنه يجوز للجنوب أن يقرأ، لأن لم يستطع عليها أنه قرأ آية. الأمر الثاني: قراءة الجنوب للقرآن بنيته، أي بنية أنه من القرآن، فيقولون لا يجوز للجنوب أن يقرأ، لأن حديث علي يخصص حديث عائشة رضي الله عنها، سيمر معنا إن شاء الله في محله، حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة، سنشير له إن شاء الله في محله في باب الاغتسال. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. نعم، هذا حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. طبعا الدارقطني لما رواه ضعفه، وضعف إسناده برواية رجل فيه اسم صالح بن مقاتل أعله بهذا الرجل، وقال إنه يعني لين شديد الضعف، هذا الحديث إن صح فهو محمول أو دليل على أن خروج الدم ليس ناقضا. طبعا يجيب فقهاء المذهب وهو الذي يستدل به الشيخ تقي الدين مثلا, ويجيب فقهاء المذهب أن الحديث ليس بصحيح, وإن صح الحديث فإنه محمول على أنه خرج منه دم قليل, على أنه قد خرج منه دم قليل. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم, فإذا نامت العينان تطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله: استطلق الوكاء. وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. نعم, هذا الحديث والذي بعده إنما هو دليل على قضية نقض الوضوء بالنوم, وهما أولا حديثان: حديث معاوية وحديث علي رضي الله عنه. فحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم. الوكاء هو ما يربط به القربة أو يربط به الوعاء, والسه هي مخرج الريح وهي الدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء, أو استطلق الوكاء سواء بنيت على المجهول أو المعلوم, فيحتمل أنه قد تخرج الريح. فهنا يكون من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة, مظنة خروج الريح فيكون سببا للحكم بنقض الوضوء. طبعا هذا الحديث قال وزاد: ومن نام فليتوضأ. هذا يدل على وجوب الوضوء عند النوم. طبعا الرواية الثانية قال: هذه الزيادة رواها أبو داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء, أي قوله العين وكاء السهم, ومن نام فليتوضأ. قال: وفي كلا الإسنادين ضعف. طبعا الإمام أحمد لما ذكر الحديثين, حديث معاوية وحديث علي, رجح حديث علي, فقال إن حديث علي أثبت من حديث معاوية. كان الإمام أحمد يقول من حيث الإسناد حديث علي أصح من حديث معاوية. ولكن هذا الحديث روي من حديث بقية ابن الوليد عن الوضين ابن عطاء به, وضعف هذا الحديث لأجل ذلك. فقال بعض أهل العلم منهم الساجي والجوجزاني إن هذا الحديث منكر وأنه غير محفوظ, طبعا بناء على هذا الحديث. ولكن قال الساجي, وهذه فائدة أنا قصدت أن آتي بها لأن لها غرضا, ولكن الساجي أبو زكريا لما ذكر هذا الكلام أنه غير محفوظ قال: لكن أبا داود رواه في السنن وسكت عنه, ومعنى ذلك أنه صحيح عنده. كثير من الباحثين يظن أن أو يذكرون أن أول من احتج بسكوت أبي داود وأكثر منه إنما هو المنذري في الترغيب, والساجي قبل. وذلك لما ذكر هذا قال: ولا أراه عنده إلا وهو صحيح. طبعا أبو داود ذكر في رسالته لأهل مكة أن هذا الكتاب الذي ألفه ما سكت فيه فهو صالح, أي للاحتجاج. أخذ بعض أهل العلم أن ما سكت عنه فهو صحيح, وهذا في فرق بين ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج وبين كونه صحيح الإسناد. فقد يعضده في على الاحتجاج به آثار أخرى من مرسلات أو أحاديث ضعيفة, وقد يكون هو الوحيد في الباب. والمتقرر عند علماء الحديث كأحمد وغيره, أبو داود من أكبر أصحاب أحمد ولا شك منهم من رواة الكبار عنه, أنه إذا لم يكن في الباب إلا حديث ضعيف ولم يكن ضعف شديدا فإنه أولى من القياس, أولى من القياس. طبعا أن القياس ثلاثة أنواع, بعض أنواعه وليس كله, فإنه يكون أولى من القياس. فليس معنى أنه صالح للاحتجاج أنه يكون صحيحا عنده. ولكن هذا الحديث وإن يعني ضعف في بعض علله كما ذكروا, لكنه يعني له شواهد سبق ذكر بعضها دالة عليه. طبعا تكلمنا عن النوم في محله. الحديث الثالث هو حديث ابن عباس أن أبا داود قال: وعن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال: وفي إسناده ضعف أيضا. طبعا هذا الحديث أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام في سجوده, فلما قيل له في ذلك قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هذا الحديث استدل به أبو حنيفة على أن النوم في أثناء الصلاة لا ينقضها مطلقا, أي نوم كان وعلى أي هيئة كانت, قليلا كان أو كثيرا. ونحن قلنا إن المذهب النوم في الصلاة متى لا يبطل لا يفسدها, بشرطين: أن يكون يسير وأن يكون ايش معنى غير معتمد؟ يعني واقف او راكع فقط، ما عندنا هذا الموضعين، لان الجلوس او جلوس غير معتمد. نعم، والجلوس ايضا يعتبر جالس. في غير هذه الهيئات الثلاث، حال السجود وحال الاعتماد سواء قائما او جالسا، فانه في هذه الحاله يعني ينتقض وضوءه او يكون كثيرا. والروايه الثانيه بس باب التاكيد انه فقط يصير مطلق، واما ابو حنيفه فقد اطلق. هذا الحديث الذي رواه ابو داود لما ذكره قال رايت احمد، يقصد ابا عبد الله رحمه الله تعالى، قال رايت احمد لا يعبأ بهذا الحديث، لا ينظر له لا من قريب ولا من بعيد حتى لا يكلف نفسه تاويله. وذكره ابو داود ثم قال بعده انه حديث منكر لانه يخالف الاحاديث الاخرى. وهذا من الفقه، فان الحكم بالنكاره نوعان تعرفون، منها نكاره المتن، والحكم على نكارة المتن إنما يعرفها الفقهاء من أهل الحديث كأبي داود وأحمد وعلي وغيره، هؤلاء هم الذين يعرفون النكارة. لأن بعض الناس يظن أن الحديث منكر في متنه وهو ليس منكرا، له تأويله عند أهل العلم. فإذا قالوا إنه منكر يعملون بالنكارة نكارة المتن، فمعناه أنه يخالف النصوص الصريحة المروية غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في صحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. يعني هذا به نختم حديث اليوم درس اليوم والباب كاملا. قد سبق معنا أن المصنف ذكر حديث أبي هريرة ثم ذكر الأحاديث المتعلقة به، بل إنه ذكر حديث أبي هريرة أعاد الحديث وقال وفيه حديث أبي هريرة وقد سبق. والحقيقة أنا لم يظهر لي أيضا ما سبب تقديم المصنف هذا ذاك الحديث على هذه الأحاديث، ولا يمكن أن نقول إن المصنف جعل حديث كتابه مسودة، فإن يعني موجودة بعض النسخ التي بين أيديكم أن المحقق وقف على نسخة قرأت على المؤلف، ولا يقرأ الكتاب على مؤلفه إلا وقد انتهى من إصلاحه وإخراجه الإخراج النهائي، فلا بد أن المصنف معنى ولكنه ربما خطأ. ومعروف ابن حجر بدقته التامة واستيعابه ما في الباب، حتى أن من نكت يعني طب السآمة في آخر الدرس أنه قد ألف كتابا في من اسمه أحمد بن علي مثل اسمه وكنيته أبو الفضل، فقط ألف كتاب في من اسمه مثل اسمه ووافقه في كنيته، اسمه أو أحمد بن علي وكنيته أبو الفضل. يقول فجمعت فيهم كتابا كاملا تتبعهم على مر التاريخ، فهو رجل يعني صاحب اطلاع عليه رحمة الله، ويعني له من التوفيق وجعل الله عز وجل لكتبه من القبول الشيء الكثير. لكن نمر على هذا الحديث بسرعة. الحديث أول شيء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته. قوله ينفخ في مقعدته ليس يعني دالا على النفخ الحقيقي، العلم عند الله عز وجل أيكون كذلك أم لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في مواضع كثيرة مما يتعلق بالوسواس أن الشيطان يفعل ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إنما ذلك عرق جاء أنه من الشيطان. فقد جاء عن علي رضي الله عنه لما قال المرأة إذا طهرت ثم رأت مثل غسالة اللحم قال إنه من الشيطان، يقول علي رضي الله عنه إنه من الشيطان فلتصلي، يعني استحاضة. فالشيطان أحيانا يأتي للمرء إما من باب الاستحاضة إما من باب استطلاق الريح فيوهمه أنه قد خرج منه ليفسد عليه صلاته. ومن أجل أغراض الشيطان إلهاء العبد عن صلاته، فإن شيطانا خاصا اسمه الولهان للوضوء ينسيه، وشيطانا آخر للصلاة، والشيطان عندما ينصب عرشه على الماء يأتيه بعض جنده فيقول ما زلت بفلان حتى زنى وبفلان حتى سرق، وحديث الصحيح مسلم، فيقول له الشيطان لم تفعل شيئا غدا يتوب. ثم يأتيه الثالث فيقول ما زلت بفلان حتى فارق امرأته، فيقول أنت فيدنيه. ما السبب؟ لأن المرء إذا فارق امرأته هو وزوجه ينزل عليهم من الهم والغم وانشغال الخاطر ما يشغله عن عباداته وعن أموره ومعاشه. فمن أعظم أغراض الشيطان أن يفسد على المرء عبادته وأن يشغل عنها، ولذلك فالانشغال بهذا الوساوس هي من الشيطان لا شك أنها من الشيطان. طيب، قال فينفخ مقعدته يعني تحت من هذه وهذه فيخيل إليه أنه قد أحدث. نعم، قد يكون لذلك توجيه مثل بعض الناس الذي عنده مثلا القولون، اللي عنده قولون مثلا يحس بتقلصات الأمعاء فيظنها ريحا، وليست كذلك. قال ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يشمل الريح، وهل يشمل البول أيضا؟ نقول نعم، وقد نص على ذلك أحمد. فإن من ظن أنه قد خرج منه بول فإنه يفعل ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يمكث في محله قليلا، لا يطيل، لأن الإطالة في قضاء الحاجة منهي عنه، يمكث في محله قليلا حتى يغلب على ظنه انقطاع البول. ثم بعد ذلك كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عند سنة أبي داود قال ثم ينضح على ثوبه، ينضح على ثوبه، فيكون يرش ملابسه لكي إذا خرج منه أو أحس ببلل قال إن هذا البلل إنما هو من الماء الذي نضحته ولم يخرج مني بول. والأمر الثالث أنه لا يلزمه التفتيش والنظر، لكن لو نظر فرأى أثر بول لزمه الإعادة. وذلك جاء أظن في مسائل صالح عن أحمد قال له رجل أحس بخروج البول، طبعا أنقلها بالمعنى، فقال لا يضرك لا تمر. قال فإن احتشى قطنا، يعني جعل قطنا على مخرج البول، قال شدد على نفسه فشدد الله عليه، يتوضأ حتى وإن خرج معفو عنه. فأنت إذا فعلت هذه الأمور الثلاثة ذكرت فإنه يعفى عن هذا البول الذي يخرج. وعلميا يقولون، بما في نهاية الدرس، وعلميا يقولون أن هناك أكثر من 40% من الرجال يكون عندهم مشكلة في السلس، إما بسبب بروستات أو بأي سبب آخر يتعلق به السلس، فهو يعني ليس خاصا بزيد أو بعم، وإنما هي نسبة كثيرة. هذا قرأتها في أحد الصحف ولا أدري عن صحتها. طيب، قال وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في صلاته، أي يخيل، بمعنى يجد كأنه يخيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، قلنا في البول لا ينصرف حتى يرى بعينيه. طيب، فإن كان المرء أشم لا يستطيع أن يشم، ما يشم، نقول لا ينصرف حتى يسمع. فإن كان أصم لا ينصرف حتى يشم. فإن فقد الحاستين حتى يتيقن، وإلا فلا. ولا يلزم أن يسأل، أنا أعرف بعض الناس يسأل هل شممتم مني شيئا، لا يلزمك شرعا، لا يلزمك. قال ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، هذا سبق الحديث ذكرناه ولا أدري ما السبب في تكراره. قال وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعة إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت. قوله هنا فليقول ليس كلاما، ليس كلاما، لأن هناك فرق بين القول والكلام، لأن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وللنووي رحمه الله تعالى حكى الإجماع عليه جماعة، منهم أبو الخطاب الكلوذاني وشيخ تقي الدين. والنووي رحمه الله تعالى ألف رسالة في تقرير مذهب السلف أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، بينما القول نعم قد يكون تزوير القول في النفس، تزوير، فقد تكلم نفسك أو ما نكلم، قد تقول لنفسك شيئا فيكون فيه في النفس. فليس معنى ما جاء في رواية ابن حبان فليقول في نفسه أنه من الكلام النفسي، لأن فرق بين الكلام وفرق بين القول، فرق بين الكلام وفرق بين القول، وإنما هذا معنى فليحدث نفسه ليقول له كذبت وليعلم أن هذا من الشيطان. بذلك يكون انتهى درس اليوم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.